ماشي. الكلمة بتدل على وحدة. لما أقول الذي بتدل على إيه؟ مفرد مخفف. طيب الذي هذا مؤنث، ينفع أقول يا الرجل الذي؟ ما ينفعش خالص. طيب لو هما اثنين مخفف أقول إيه؟ اللذان. طب لو منصوبين أو مرفوعين؟ نفس الذين اللذين. ماشي؟ طيب وقال الذين كفروا ربنا أرنا إيه؟ منين؟ نزلت وهم كم واحد اثنين ربنا أرنا اللذين. طب ليه ما جاتش آية اللذين؟ عشان هي جاية بصفة اسم إيه؟ منصوب ربنا أرنا هيتورينا مين؟ اللذين. طب قلت إيه؟ منصوب إيه؟ طيب المثنى المؤنث إيه؟ اللذان. طب وهم منصوبين او مرفوعين الى ايه؟ اللذين. لجمع الحقوق اللذين. في واحدة تانية في الصورة الأولى. الأولى دي معناها برضه ايه؟ اللذين. بس ليه مش مشهورة عندنا في مصر؟ طب لجمع الناس اللان. في واحدة اسمها اللاني. يبقى اللاني واللاني لجمع الناس. طب والذين والأولى لجمع ايه؟ الذكور. الذي اللذان واللذين واللذان واللذين الذين والأولى واللذان واللذين. كل ده بيسموه اسم موصول ايه؟ خاص. اسم موصول ايه؟ يعني يدل على شيء واحد. ها؟ ماشي. ايه المشكلة؟ الاثنين زي بعض بالظبط. لما تقول جاء المتطور بألف واللام الداخلة على الوصف على الصفة يعني بتساوي الذي بتساوي ايه؟ لما اقول جاء الطالب على الذي طالب جاء الناجح الذي نجح مش كلام؟ عشان كده قال مضمن الموصولات في العام الألف واللام الألف واللام واللام يبقى الموصول العام الألف واللام ومن وما من تأتي اسم موصول وغالب ما تأتي لمين؟ للعاقل. طب ممكن تيجي بغير العاقل؟ أيوة طبعا. ولله يسجد من في السماوات والأرض. هل كل اللي في الأرض كلهم هم لا؟ لا طبعا. ولله يسجد من في السماوات والأرض إيه؟ من ذاته للعاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. يبقى من تأتي للعاقل؟ لأن الرجل ده إيه؟ جامد. يعني إيه جامد؟ يعني لا يشوف. طيب بعد كده يقول إيه؟ المعرف بالألف وال طيب يقول إيه؟ نجم زي الرجل يقبل التعريف كله إن عرفته قلت الرجل. يبقى الرجل عندما تعرفه بالألف واللام تقول أرجل. طب عندما تقول كتاب عرفت ايه؟ الكتاب. طيب ولد قول ايه؟ الولد. يبقى التعريف بالالف واللام كل ما عليك ان انت تحط الف ولام على ايه؟ على الاسم الناجح. على الاسم ايه؟ الناجح. طيب هل الالف واللام هي المتحركه؟ هي كم نقطه؟ ثلاثة انواع. الف واللام دي العقل اثنين. الف واللام دي الجنس ثلاثه. الف واللام دي ايه؟ أو أنواع ألف واللام. أنواع ألف واللام. ألف واللام من العهد يعني نتكلم عن حاجة معروفة زي إيه؟ دخل الرجل. دخل الرجل وسلمت على الرجل. بيقول دخل رجل وسلمت على الرجل. كم رجل يعني؟ واحد. هو دخل رجل بيقول وسلمت على الرجل اللي هو اللي دخل. فالألف واللام للعهد يعني العهد. يعني احنا اتكلمنا عليه قبل كده. طيب لما اقول انا رايت رايت من اروح مع ربنا في الاخر اقول رايت مين؟ الرئيس. الالف واللام هي معناها ايه؟ العقل. في كم رايت بس؟ واحد بس. يبقى الالف واللام هي لشيء معروف في اذهان الناس. الف واللام دي ايه؟ اللي هي داخله على ايه؟ على اصل الشيء. أصل يعني الأشياء دي كلية زي دي مثلا لما تكون مثلا يتفاضل المال على المال. الألف واللام في المال معناها إيه؟ على جنس المال. هل بيقصوا على مال بعينه ولا عموما على مال المال أو على جنس المال؟ طيب من الاستغراق زي إيه؟ خلق الإنسان ضعيفا. كان واحد من الانسان خلق ضعيفا كل فكرة. يبقى الالف واللام هنا بتساوي ايه؟ كل. الالف واللام اللي بتساوي كل يعتبر من الاستغراق او من ايه؟ او الشمول. استغراق او ايه؟ او الشمول. طيب في بقى عندي الف واللام بقى ايه؟ كبيرة بس احنا ايه مش هنوسع في الحتة دي شوية. دلوقتي الشكر دول مثلا الكتاب ده ايه؟ اه في الجملة بتاعته اما تيجي في الجملة بتاعته اما تيجي ماشي؟ طب يعني مثلا لما اقول له ايه؟ انت الانسان. الالف واللام هنا للايه؟ للجنس. يعني ايه؟ عايز اقول له انت الانسان يعني في كل صفات الانسان. لما تقول له انت الرجل يعني مستجمع لكل صفات الايه؟ الرجول. صح كده؟ تمام. ارجع الناس تاني هي بتاع ايه؟ دي؟ لا لما تقول كلمة الإنسان ده اسم جنس ولا حاجة يعني عامة؟ اسم جنس. يعني اسم جنس؟ يعني بتاع نوع كامل من البشر. يعني مثلا في كام واحد من البشر مليون واحد كلهم ينفع يسميهم ايه؟ إنسان. لكن هل كل الناس ينفع اقول عليهم رجل؟ يبقى لما اقول له أنت الإنسان معناها ايه؟ كأن الجنس البشري متشكل أو متصور في هذا الايه؟ في هذا الوقت ماشي الحال؟ برضه صوت. طب لما تقول ايه؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني هل اتى هنا مع الفرد؟ قد اتى على الانسان وقت من الدهر لم يكن الانسان شيئا. معناها كده معنى كده. طيب كم واحد من الانسان جاء عليه وقت ولم يكن شيئا مذكورا؟ ها؟ الجنس ولا الكل؟ الكل ايه؟ يبقى الف واللام هي معناها ايه؟ كل الانسان معناها كل الايه؟ صح كده؟ طيب لما تقول مثلا ايه؟ ضربت الانسان في مقتل. عمل ضرب مثلا واحد ضرب قنبله في مكان قلنا ايه؟ ضربت الانسان. هنا معناها ايه؟ جنس الانسان. جنس الايه؟ يبقى على حسب معنى الجمله لما اقول كل فهنا الشمول. إذا كان يقصد هم أدى البشرية كلها يبين الجنس البشري. هم؟ برضو اللغة التانية أكثر يجري نساء المعنى. آخر نوع بقى من أنواع المعارف طولنا شوية النهارده وهو المضاف إلى المعرفة. الرشدة المضاف إلى معرفة مما سبق يعني عند الضمير كتاب هحط له كلمة كتاب بقى إيه؟ كتاب الكتاب ده أسنده كالضمير أسنده إلى إيه؟ أضافه كالضمير كلمة كتاب تعتبر مضاف والضمير يعتبر إيه؟ مضاف إليه أي كلمة مضاف إلى معرفة تكتسب التعريف من هذه المعرفة طيب لما اقول كتاب عرف الكتاب ده ان هو مسند الى مين؟ الي طيب لما اقول كتاب النحو عرفت الكتاب ده ان هو مسند ايه؟ كتاب النحو طب لما اقول كتاب محمد عرفت الكتاب ده من مين؟ طيب كتاب الذي نجح كتاب ده تعميم تعميم الذي نجح تعميم يعني فالكتاب ده معرف بإضافته إلى الاسم. المضاف إيه؟ ما يبقاش الكلمة دي. لازم المضاف إيه؟ مضاف ومضاف إيه؟ لا هنا هتبقى هناك كتاب يبقى مضاف والذي نجح مضاف إيه؟ بس المضاف يعرف حتى الموضوع في الكلمة. يبقى الكتاب دي مثلا تستنى. ولازم المضاف إيه؟ نجح في عنوان، لازم تطلع إيه معنى. طب لما أقول كتاب أنا الرجل طيب كتاب هذا الرجل طيب كلمة كتاب خلصتها إلى إيه؟ إلى الرجل ولا إلى هذا؟ الكتاب ده التعريف بتاع هذا الرجل يبقى الكتاب دي مبتدأ وهذا مضاف إليه والرجل مبتدأ قيم ده إيه بقى؟ قيم خلص فأي اسم يضاف إلى معرفة إحنا تكلمنا عنها وهو إيه؟ فالمضاف إلى ضمير يقال عليه، والمضاف إلى العلم عليه، والمضاف إلى النبي ألف لام عليه، والمضاف إلى الاسم الموصول عليه، والمضاف إلى الاسم الشرعي. ماذا شفت الذي هي مضاف؟ الذي هي مضاف إليه. اللي يجي الأول، اللي يجي الأول يعتبر إيه؟ مضاف، واللي يجي الثاني فهو يقول لك النوع الثالث من المعارف المضاف إلى معرفة. لان اصلا المضاف اليه هو ايه؟ معرفه صح كده؟ طب لما تقول كتاب محمد اين المضاف واين المضاف اليه؟ طيب كده احنا ان شاء الله فاضل لنا المره القادمه ناخد ان شاء الله بقى المبتدا والايه والخبر وان شاء الله ربنا يعينكم في الامتحان الحمد لله ان شاء الله